بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، فقال: أفلا كنتم آذنتموني به تلوني على قبره أو على قبرها؟ فأتى قبره فصلى عليها، فأتى قبره فصلى عليها. عليها؟ نعم. حسن الله في تردد، هل هو رجل أو امرأة؟ شك، هذا كله شك من الراوي، يعني هل كان رجل؟ لا، يتردد، يعني يلزم أن يقول قبره أو قبرها، صلى عليه أو عليها، سهل. نعم. ماذا فيه؟ دليل على أن قم المسجد حسن مندوب إليه، فإن هذا الذي كان يقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاله يخفى عليه. والقم هو إخراج القمامة وهي الزبالة، وقد روي من وجوه أخرى أنها كانت امرأة من غير شك. فروى إسماعيل بن أبي ويس: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: كانت سوداء تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: ماتت من الليل ودفنت، وكرهنا أن نوقظك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها، وقال: إذا مات أحد من المسلمين فلا تدعوا أن تؤذنونني به. وروى ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقوم المسجد، فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموتها، فقال: ألا آذنتموني بها؟ فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه، فدعا لها ثم انصرف. خرجه ابن ماجه. قد روي أن هذه المرأة يقال لها أم محجن. أم محجن. محجن. نعم. فروى محمد بن حميد الرازي: حدثنا مهران بن أبي عمر عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر حديث عهد بدفن، ومعه أبو بكر وعمر، فقال: قبر من هذا؟ قال أبو بكر: هذا يا رسول الله أم محجنة كانت ولعة بأن تلتقط الأذى من المسجد. قال: ألا أذنتموني؟ قالوا: كنت نائما فكرهنا أن نجهدك. قال: فلا تفعلوا، فإن صلاتكم على موتاكم تنور لهم في قبورهم. قال: فصف بأصحابه فصلى عليها. وفي هذا الإسناد ضعف. وروى الشيخ الأصبهاني في كتاب ثواب الأعمال بإسناد له عن عبيد بن مرزوق قال: كانت بالمدينة امرأة يقال لها أم محجن تقم المسجد، فماتت فلم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمر على قبرها فقال: ما هذا القبر؟ قالوا: أم محجن. فقال: التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا: نعم. فصف الناس وصلى عليها، ثم قال: أي العمل وجدت أفضل؟ قالوا: يا رسول الله، يا تسمع؟ قال: ما أنتم بأسمع منها. فذكر أنها أجابته قم المسجد. وهذا مرسل غريب، وقد ذكرنا فيما تقدم حديث الأمر باتخاذ المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وروى ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطبة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. خرجه أبو داود والترمذي. والمطلب لم يسمع من أنس، قال ابن المديني وغير واحد. وابن جريج قال الدارقطني لم يسمع من المطلب، قال: ويقال إنه كان يدلسه عن أبي سبرة وغيره من الضعفاء. وكنس المساجد وإزالة الأذى عنها فعل شريف لا يأنف منه من يعلم آداب الشريعة، وخصوصا المساجد الفاضلة. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده، قد سبق هذا الحديث. وروى وكيع حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عمر أتى مسجد قباء على فرس له فصلى فيه ركعتين ثم قال: يا أوفى اتني بجريدة. فأتاه بجريدة فاحتجز. يا أوفى، يا أوفى، نعم، ائتني بجريدة. فأتاه بجريدة فاحتجز عمر بثوبه ثم كسحه. وقال أبو نعيم الفضل حدثنا أبو عاصم الثقفي قال: كنت أمشي أنا والشعبي في المسجد فجعل يطاطئ رأسه فقلت: ماذا تأخذ؟ قال: المشاطة والصوف. انتهى. أحسن. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. هذه البيوت هي بيوت الله، سماها الرسول بيوت الله. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أذن الله أن ترفع، يعني تعظم. تعظيمها إقامة الشعائر فيها والتعبد لله فيها بأنواع العبادات، ومن تعظيمها صيانتها عن الأقدار. الوثاق في المسجد خطيئة، كفارتها دفنها. ومما يؤذي وينافي التعظيم ترك القمامات فيها، مثلا أعواد وأوراق الشجر وما أشبه ذلك، أو المناديل في العادة الحديثة. قم المسجد يعني إزالة القمامة والزبالة يعني عمل حسن وعمل فاضل. ومن الدليل عليه قصة هذه المرأة التي ألهمها الله عمل يسير، أن تقوم بقم المسجد. ومن عناية الرسول بشأنها أنه أنكر عليهم لما يكتمون عنه موتها، فخرج وصلى عليها وقال كما في رواية مسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. قد كانت المساجد ترابية، تفرش بالتراب، تفرش يعني بالحصبة ناعمة، تفرش بالرمل. ولا يظهر عليها الوسخ إلا إذا كان أشياء باردة مثل الخرق والأعواد. أما الآن فيظهر على الفرش، فرش المسجد، أقل دنس، لأنها تظهر عليها. فلهذا لا يمكن الصلاة بالنعال فيه حال في المساجد هكذا، ما يمكن، لأن هذا يعرض فرش المسجد للوسخ الكثير والأذى والقدر. نعم، من بعدك الشيخ سعد. أحسن الله إليك. وسعد، نعم، أحسن الله إليك. وضع السلات توضع فيها في المسجد مناديل وكذا، إيش وضع سلات توضع فيها؟ والله أنا كنت أكره هذا وأقول الإنسان ما نديره اللي يستعمله حطه في جيبه شو ما هم محل، لكن تقول إنه يعني إنه مكان ما ولا سيما ينبغي أن تكون مغطية إذا كان ولا بد إذا وضعت من النوع الذي له غطاء لا تكون مفتوح. ثم في الغالب يعني يمكن أنه إذا تجمعت في هذا الوعاء في السلات يمكن أنه يصدر منها شيء من الروائح الكريهة، فالأولى ألا توضع، لكن يمكن تدعو إليها أن بعض الناس يتساهل يمكن يستعمل المنديل ويرميه في المسجد ما يبالي. والله على كل حال عندي من الأولى نستغنى عنها. نعم. ما ادري وش قصد بعض المشايخ يقول اجر الصف الاول للحضور لدخولك المسجد تبكير يعني اي نعم، وان بقيت في اخر المسجد الى الاقامه ثم دخلت الصف الاول فكسبت الاجر للحضور لان الملائكه على الابواب، وبعضهم يقول لا بدخول المسجد والوقوف في الصف الاول مباشره. هو الأصل إن التقدم في الحضور هو الوسيلة للوقوف في الصف الأول، الأصل إنهم إذا حصل السباق فإنما تحصل على الصف الأول بالتقدم، لكن الآن لا، ممكن تتأخر تصير في الصف الأول لأن عند الناس شيء من الزهد في الصف الأول ما هم يعني يمكن أن تجي متأخر تصير بالصف الأول، لكن لو كان الناس على ما ينبغي يتسابقون فأنت لا تدرك الصف الأول إلا بالتقدم في الحضور. لكن مع هذا الواقع نقول من تقدم في الحضور له ثواب ذلك التقدم، وتركه للصف الأول فيه شيء من الزهد في الفضيلة، ومن يأتي متأخرا ويكون في الصف الأول يحصل له فضل الصلاة في الصف الأول ولكن يفوته فضل التقدم. فمن تقدم في الحضور وصار في الصف الأول جمع بين الحسنيين تقدم وفي الصف الأول، نعم. صلى الله عليك. هنا في زيادة إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها قال الحافظ مسلم في فتح الباري صلى الله عليك. نعم عند مسلم في مسلم ذكره الحافظ ابن حجر أنا أحفظه منه في بلوغ المرام. نعم. قال وزاد مسلم عن أبي كامل الجحدري عن حماد بهذا الإسناد في آخره ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد وهي من مراسيل ثابت البناني، بيّن ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدرج. قال البيهقي يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد بن عبده. وأما مدرج بمعنى أنه فيه إدخال يعني كلام من غير كلام الرسول، الأصل هذا من يعني مرفوع. نعم. لكن المرسل أدرج في المتصل صار فيه هذا هو يعني معنى الكلام أدرج. نعم. هذا الذي يعني جاء بطريق يعني غير متصل هذا اللفظ أدرجه بعضهم في ما ثبت متصلا وهو أصل الحديث، يعني أدرجه في أصل الحديث المتفق عليه، أصل الحديث المتفق عليه. نعم. وهذه الزيادة كما يرجح الحافظ أنها يعني غير متصلة بل هي من المرسل، أدرجها بعضهم في أصل الحديث، فكان يعني مسلم ساقها سياقا واحدا. نعم نعم أحسن الله إليك.